النسخة المنضبطة. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله رب الفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام وعبادة الله بما لم يشرع الله بمثل قوله في سورة الأنعام وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكر اسم الله عليه افتراء عليه إلى آخر السورة. وكذلك في سورة الأعراف يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة إلى قوله وإذا فعلوا فاحشة وقالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجهكم عند كل مسجد وادعوا إلى قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق إلى قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة. وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه ولكن بما يراه ويذوقه ويجده في قلبه ويجده في قلبه مع ما فيه من غفلة من الله جل وعلا ونحو ذلك. إلى هنا آخر كلام الشيخ في هذه الفقرة. يعني يلاحظ هنا بأن الشيخ رحمة الله عليه يعني يتكلم عن النتائج التي ترتبت على قول هؤلاء الطوائف التي قرأنا. فهم عندما بدأوا في مسألة شهود الحقيقة الكونية ترتب على الغلو في شهود الحقيقة الكونية الضلالات والانحرافات، ثم ذكر بعض هذه أنواع الضلالات والانحرافات في الطوائف السابقة، وبعد أن عددهم وصل إلى هذه الطائفة أيضا. وهذه الطائفة الذي تكلم عنهم هم يقسمون الناس كما قلنا إلى عوام لم يشهدوا الحقيقة الكونية وإلى خواص الذين شاهدوا الحقيقة الكونية. فعندهم العوام ملتزمون بالأمر والنهي لأنهم ما زالوا يشهدون بأن لهم أفعال وأن لهم صفات وغير ذلك، ف كانوا يلتزمون بالأوامر النواهي. أما الخاصة فهؤلاء الذين غلوا في الحقيقة الكونية كما بينا سابقا فهؤلاء لم يجعلوا لهم للمخلوقين أو لهم صفات ولا أفعال بل جعلوا كله لله، وهذا كما بينا أيضا منهج الجبرية، فجعلوا كل الأفعال لله. فهؤلاء قالوا تركوا الأوامر والنواهي وأسقطوا عن أنفسهم التكاليف. و هؤلاء يعني حتى يصلوا إلى هذه كما قال شيخ الإسلام إلى هذه الحقيقة الكونية اضطروا إلى السلوك، وهو كما قال وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة. وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك، يعني حتى يصلوا إلى الحقيقة التي يتكلمون عنها يسمونها السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهي ولكن بما يراه ويذوقه ويجده في قلبه. فهو الآن لابد أن نبين يعني الطريق الذي يوصل الإنسان عندهم إلى شهود الحقيقة الكونية عند الصوفية هو يسمونه عندهم السلوك. ما هو السلوك؟ هو طريق لا يتقيد فيه المرء عندهم بأمر الشارع ولا بنهي الشارع لكن بما يراه ويجده من ذوق ووجد. فالمسألة عندهم ليس لها ضابط الشرع ولكن ضابط الذوق والوجد. فالسلوك عندهم أعمال يقومون بها ليس لها علاقة بالشرع، ليس لها علاقة بالعبادات أو الأوامر والنواهي. هذه طائفة كما الذي إحنا بصددها الآن. فنحن عندنا في أهل السنة وأهل الإيمان العبادات التي يزداد المرء بها إيمانا، الصلاة والصيام والزكاة وقراءة القرآن والدعاء وغير ذلك يرتفع بها المرء بهذا. هذا هو العمل الصالح عندنا الذي يرتفع به المرء عند الله عز وجل ويزداد به إيمان. أما عند هؤلاء عبد الله اللي هم الخرافيون كما يسمونها والصوفية، فحتى يشهد الحقيقة الكونية التي عنده هي أعلى درجات الإيمان لابد أن يأتي بهذه السلوك، والتي هي أفعال لا تمت للشرع عندهم بل هي رياضات يفعلونها. تجد أحدهم مثلا يجلس في الشمس عاريا حتى يسود ويحترق، أو مثلا يعني يجلس على يعني يقلب رأسه يقف على رأسه ساعات وأيام، أو يعني يفعل رياضات هي أصلا أصالة تجدها من الشيطان، فيوسوس له الشيطان أن يفعل هذه الأشياء أو يخترع لهم هذه الأشياء هذه الرياضات التي بيناها، أو يظنون أن هذه الرياضات تبعث في المرء إرادات نفسية معينة أو تحدث فيهم أشياء خواطر يجعلون هذه الخواطر وهذه الرياضات ترتقي عندهم فيشهد بها المرء شهود الحقيقة. والصحيح أنها قد تصل بهم إلى الجنون، يعني هي من مداخل الشيطان لهم الذي يلبس عليهم هذه الأشياء فقد يصلوا بها إلى الجنون. المهم أنهم يريدون أن يصلوا إلى الغاية عندهم فقط، وهي سقوط التكاليف، أن يوصل المرء عندهم في الخاصة أنه قد سقط عنه بعد أن شاهد الحقيقة الكونية التكاليف، فلا يؤمر بأوامر ولا نهي. قد يضطر إلى أن يفعل هذه الرياضات أو يعني يأخذ بعض الأدوية أو الأشربة أو يدهن زيوتا أو أكلات معينة، وبعضهم لجأ إلى السحر أيضا. لذلك يعني من أئمة السحراء السحر في الذين أدخلوا السحر إلى كثير من البلاد هم أئمة الصوفية، نشروا السحر في بلاد المسلمين. وأن أشهر كتاب معروف في السحر اللي هو كتاب شمس المعارف الكبرى، هذا مؤلفه أحمد بن علي الباوني، ويرونهم عندهم من هذا من الرجل الصالح من رجال الصالحين، وحتى نترجم له عندهم يوسف إسماعيل النبهاني في كتاب اسمه جامع كرامات الأولياء، وجعلوا من الأولياء وأنه مستجاب الدعوة. وعندهم طائفة الرفاعية هؤلاء لهم علاقة به أيضا، الرفاعية هؤلاء يعني يجعلون يمارسون السحر عمليا أيضا. فهؤلاء دخلوا في مسألة السحر ومسألة الرياضات التي هي بعضهم يدخل كما يأتي يدخل السيف في بطنه ويخرج من ظهره وينتكس على رأسه يقف بالساعات، بعضهم يشرب السم وغير ذلك. هذا هو السلوك الذي يقصدونه والذي يلتقي به المرء حتى يشهد الحقيقة الكونية، ليس لا علاقة بأوامر شرعية. لذلك يعني من أكثر الأمور التي يعني شوهت الأمة الإسلامية عند الغرب الصوفية، لأنهم أتوا بأمور يعني تدل على التخلف وعدم الالتزام بأي شيء بمنهج ثابت حتى لا يلتزموا بالدين، ففتحوا باب للذين يضربون في الدين الإسلامي أو العلمانيين وغير ذلك، يقولون يعني هل هذا هو الإسلام الذي أضرب نفسي بسيف أو أنا أجلس في الشمس أو أكل حيوانات وعقارب كما يفعلونها هؤلاء. فجعل العلمانيين سبيلا يضربون في الإسلام لما رأى هؤلاء يفعلون ذلك، أو يقولون مثلا يذهبون الأضرحة ويجعلون صناديق النزول ويفتحون ويأخذون الأموال وغير ذلك، فجعلوا هذا يعني سبيل لهؤلاء بأن يطعنون في الدين الإسلامي وكأنهم يعني يشوهون الإسلام، وهذا طبعا ليس من الإسلام في شيء. فهؤلاء الطائفة عندما تنظر في كلامهم فإنهم إما يأتون ببدع، يدخلون البدع في الإسلام فيبتدعوا في الدين، أو يحللون الحرام ويحرمون الحلال، لأن هؤلاء أيضا ما فعلهم المشركون أيضا ابتدعوا في الشرع. هم لهم أمرين، إما سيبتدعون في الشرع فيحلوا الحرام أو يحرموا الحلال كما بينا في أنهم لغوا التكاليف والأوامر والنواهي، أو يحتجون بالقدر على الكفر والمعاصي كما قال شيخ الإسلام في بداية الجملة التي قرأناها. فهم يحتجون إما على أمرين في الضلالة، هذه الطائفة إما إذا تكلمت معهم في مسألة الأمر والنواهي فيحتجون يأتون بأفعال التي تكلمنا عنها ويجعلون هذه من البدع يبتدعون، أو يبتدعون في التحليل والحرام كما فعل المشركون كما جاء في الآيات، جعلوا الحرث والأنعام جزء لله وجزء لشركائهم، فيجعلون من الزروع والمواشي قسمين، قسما لله وقسما للأصنام. فهذا كله كان تحكم من المشركين، ويقولون هذا يكون الأصنام فقط، وهذا يشترك فيه الأصنام مع الله عز وجل، وتعالى الله عما يقولون. فهؤلاء فعلوا المشركون كما جاء في سورة الأنعام، كما جاء فيها المصنف أيضا. وإذا سألتهم كما جاء في سورة الأعراف يقولون إيه؟ قل إن قل أمر ربي قل إنما حرم ربي قال قبلها عندما يسألون قل إنما أمر ربي بالفحشاء، يرجعون كأن الله عز وجل أمر، يحتجوننا بالقدر على المعاصي، يقول قد قدر الله لنا ذلك. فيرد عليهم في سورة الأعراف قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجهكم عند كل مسجد إلى آخر الآيات، وقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. فهؤلاء لهم سبيلين في هذه المسألة، إما يحتجون بالقدر على المعاصي والذنوب، أو يبتدعون في التحليل والتحريم، وهؤلاء كلهم يرجع أيضا لنفس ما فعله المشركين، يبتدعون عبادات لما شرع الله عز وجل ويتركون ما شرعه الله عز وجل، ثم يقسمون الدين إلى حقيقة وشريعة. يقولون الحقيقة هذه للخواص، هي الحقيقة، أما الشريعة للجميع للعوام. فيزعمون أن ما يفعلونه موافق للقدر، لأنهم يقولون إيش كما قال الشيخ، طريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهي، ولكن بما يراه ويذوقه ويجده ونحو ذلك. وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا، بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم، وجعلهم لما يرونه ويهونه حقيقة. هؤلاء لا يحتجون بالقدر، ونفوا الأوامر والنواهي، وجعلوا هو طريقهم هو السلوك وأمرهم باتباعها دون اتباع أمر الله عز وجل ورسوله. فهؤلاء وجعلوا الشريعة للعوام، وقدموا الحقيقة على الشريعة، فيشرعون لأنفسهم ما لذ لهم وما وافق الأهواء، ويعرضون عن شرع الله عز وجل، ويسمون الذي هم فيه من الذوق والوجد هو الحقيقة، وأما ما جاء به الرسل هو الشريعة. فيقولون الحقيقة هذه طريق الخواص، أما الشريعة هي طريق العوام. ولا شك أن هذا الكلام باطل، لأن المصنف كما قال هنا، وهؤلاء قال وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة، كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة، وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يقيد بتقاسعه أمر الشارع ولاهي، ولكن بما يراه ويذوقه ويجده في قلبه مع فيه من غفلة عن الله عز وجل. وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا، بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم، وجعلهم ما يرونه وما يهونه حقيقة، ويأمرون باتباعها دون اتباع أوامر أمر الله ورسوله. نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات، ثم الكتاب والسنة أما إما أن يحرفوا القول فيهما عن مواضعه، وإما أن يعرضوا عنه بالكلية، فلا يتدبرونه ولا يعقلونه، بل يقولون نفوض معناه إلى الله مع اعتقادهم نقيد مدلوله. وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة. والآن يشبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ما يفعلونه هؤلاء بنظيرهم من أهل الكلام الذين منهج أهل الكلام والجهمية. فالصوفية في طريقتهم ويأمرون أتباعهم باتباع هذه الرياضات وهذا السلوك دون اتباع أمر الله ورسوله نظير البدع التي جاءت من أهل الكلام من الجهمية. فالجهمية هو رئيسهم الجهم بن صفوان، أو المعتزلة رئيسهم واصل بن عطاء. هؤلاء قدموا كما سيأتي معنا البراهين العقلية على السنة على الكتاب والسنة. فقالوا أن الأدلة الشرعية هذه ظنية لا تفيد اليقين، أما البراهين العقلية التي عنده تفيد اليقين. لذلك أنكروا الأسماء والصفات، أنكروا الأسماء والصفات التي ثبتت بالكتاب والسنة. لماذا؟ لأنها لا توافق عندهم البراهين العقلية، فقدموا أدلة العقل والمنطق على أدلة السمع، وقالوا العقل يقدم على الشرع لأن الشرع لا يفيد اليقين. إحنا لم نحضر الشرع، هو أتانا، قد يكون صحيحا أم خاطئا، أما العقليات تفيد اليقين. هذا لا شك أنه هو من لعب الشيطان بهم، فهم يقدمون الأدلة العقلية والبراهين المنطقية على أدلة السمع من الكتاب والسنة، ويحتجون بقواعد المنطق وعلم الكلام. طب قلنا لهم ماذا تفعلون بالأدلة بالكتاب والسنة الذي أمامكم الآن؟ فهم لهم موقف، إما يفسرون الآيات والأحاديث حتى توافق الهوى أو القواعد اللي هم وضعوها المنطق والعقل، وبالتالي سيفسرونها بغير التفسير الصحيح ويسمونه تأويل، أو أنهم سيفوضون المعنى لا يفسرونها ويقولون لا نعلم فيها شيء. ولذلك عندما تسأله اسم الله عز وجل العليم يقول لك هي حروف اقتربت من بعضها، عين لام ميم علم، سميع سين ميم عين، هذه المادة لا نعلم غير أن ننطقها كذا، عليم سميع بصير، ولكن لا نعلم معناها، نفوضها إلى الله عز وجل. وهذا ليس تفويضا، هذا تعطيل، أنهم جعلوا الاسم بلا معنى بلا صفة. هم إما أنهم يؤولون، أو الحق لا نقول يؤولون لأن التأويل ثابت في تأويل شرعي، لكن هم الحق يطلق عليهم يحرفون أو يعطلون، إما يحرفونها في تفسير خطأ أو يعطلونها عن معناها. هذه طريقتهم معدلة الشرع، لأنه عندما يحجون طب أنتم الآن في أدلة شرعية مثلا في الأسماء والصفات وأنتم تتكلمون بالعقل ماذا تفعلون بهذا، فهو يلجؤون إلى ذلك، إما تحريف فيأتون بتفسير غير الذي يعلم عن أهل السلف أو يخالف حتى مقصود القرآن، أو يفوضون يعطلون هذه الأدلة ويقول لهم. وطبعا يقولون الكلام المشهور أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذه الكلمة باطلة لا نصح الجملة هذه. يقولون دائما طريقة، وحتى عند الأشاعرة طريقة السلف أسلم، كأنهم سلموا السلف، أسلموا سلموا المسائل يعني حتى يسلموا، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهذا خطأ، لأن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، لا شك أن السلف هم الأصل، والخلف جاءوا، إذا جاء الخلف على طريقة السلف فبها ونعمة، وأما إذا خالف الخلف السلف فالسلف هم الذين يقدمون، لأنهم الذين حضروا الوحي وهم أعلم الناس بذلك. والصحيح بأن العقل السليم والأدلة العقلية الصحيحة لا تخالف الكتاب والسنة، فاليقين هو ما دل عليه الكتاب، والعقل السليم لا يخالف أبدا النقل الصحيح، بل لو وجدت في عقلك شيء يخالف النقل الصحيح اعلم أن الخلل والعطب هو في العقل وليس في النقل السليم. طبعا هذا الكتاب في هذا الموضوع في كتاب عظيم لشيخ الإسلام أيضا، درء تعارض النقل والعقل والنقل. ثم قال المصنف وأصل ضلال، هذا الكلام مهم جدا، وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله واختياره الهوى على اتباع أمر الله، فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد، فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته، فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبي صلى الله عليه وسلم. هنا المصنف رحمة الله عليه يبين بأن هؤلاء الجميع الذين انحرفوا عن الكتاب والسنة ويسمون ما اتبعوهم من طواغيت، أو يعني جعلوا لهم طواغيت كما قال ابن القيم، جعلوا لهم طواغيت تصدوهم عن نصوص الكتاب والسنة، هؤلاء الصوفية الذين جعلوا قدموا ما يسمى الكشف والوجد، لأن كل طائفة من الطوائف التي خالفت أهل السنة قدموا على الكتاب والسنة شيئا، فالصوفية كما سيأتي معنا تفصيلا قدموا الكشف والوجد والذوق، ما يجعلوا ما يعني يتذوقونه أو يجدونه ويستحسنونه حتى لو يخالف أمر الشارع ونواهيه يقدم عنده ويقدمونه على الكتاب والسنة. والجهمية والأشاعرة والمعتزلة قدموا أيضا كما بينا الأدلة العقلية على الكتاب والسنة، فكان الأدلة العقلية صدت عن الكتاب والسنة. كذلك الشيعة جعلوا أئمتهم معصومون أو جعلوا الأئمة معصومين، فكأنهم أرباب من دون الله عز وجل، فعبدوا الأئمة واتبعوا الأئمة وقدموهم وأقوال أئمتهم على الكتاب والسنة. كذلك المبتدعة أو يعني وأصحاب المذاهب المعاصرة الآن، سواء العلمانيين أو الذين يسيرون خلف الاتجاه الغربي، هؤلاء أيضا قدموا المنهج الغربي مثلا، قدموا البدع وجعلوا هذه المناهج مقدمة على الكتاب والسنة. حتى من الذين دخلوا في الكتاب والسنة أيضا لما خالفوا ستجد قادم رأي الشيخ أو الإمام، لو قلنا في الفقه يجد يتبع إمام في المذهب ويسير خلف الإمام حتى لو خالف الإمام باجتهاده، مع أن الإمام قد يكون معذور، لكن المتبع أنا ليس معذور إذا كان يعلم بأن هذا الاجتهاد مخالف للكتاب والسنة. فتجد أيضا سار خلف الإمام أو خلف الشيخ حتى في زمننا، من يتبع شيخا أو يتبع عالما أو يتبع مربي أو شيء، فإن قدمه أيضا وسار خلفه على ما جاء في الكتاب والسنة فوقع في الضلالة. فهذا هو أصل الانحراف، وأن المرء يقدم شيئا ما كما بينا في التفصيل في الطواف التي تكلمنا عنها عن الكتاب والسنة فيقع في الضلالة ويقع في البدعة، حتى أن تجد في الجهمية عندما يعطلون صفة الكلام مثلا الصفات يلوون الكتاب والسنة حتى يصل إلى ما يريده، ولا يريد أن يثبت مثلا صفة الكلام لله عز وجل أو أن الله كلم موسى، فتجد الرجل يأتي إلى أبي عمرو بن العلاء ومن القراء المشهورين الكبار فيقول له اقرأ قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، كلم الله بالرفع فاعل موسى تكليما، فيقول لأبي عمرو اقرأ بالنصب، يعني يريد أن يقرأ إيش وكلم الله موسى تكليما، كأن موسى هو الذي كلم الله ولم يكلم الله موسى، حتى لا يثبت صفة الكلام. فيرد عليه هذا الرجل الفاضل أبي عمرو يقول له ماذا ستفعل في قوله سبحانه وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، حتى كان يضع إصبعه على هذه الآية حتى لا يراها أحد، يقول وهو يناظره قال ألا أنت صريحا وكلمه ربه، فليس فيها لا رفع ولا نصب ولا أي شيء. فيريدون أن يحرفوا، يأتون في الرحمن على العرش استوى يقولون استولى، يقولون في قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان اليد النعمة، يعني كأن نعمتان فقط. فهؤلاء كلهم الذين ضلوا في هذه قدموا على الكتاب والسنة إما عقلا أو وجدا وذوقا أو إماما أو غير ذلك أو منهج مخالف. إما يعرضون عنه بالكلية هؤلاء أو يفوضون بعضهم كما تكلمنا. ثم بين تأصيل من الشيخ رحمة الله عليه إن أصل الضلال كل هذا بتقديم هؤلاء القياس على النص وتقديم الهوى، فأنه الآن يقدم القياس الذي عنده أو الهوى على كتاب الله عز وجل. فالأمر كله راجع كما يعني بينه في كتب أخرى إما الظن بالله ظن السوء أو اتباع الهوى. فعموما أصل ضلال هذه الطوائف لن يخرج من ثلاثة أمور: إما أنه الفهم الضعيف لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم فهم ضعيف لا يرتقي إلى أنهم يعني ضعف في الفهم والجهل، أو ظن بالله عز وجل ظن السوء فلا يقبلون الحق، أو اتباع الهوى أفرأيت من اتخذ إله هوى. لن يخرج الضلال عن ثلاثة: ضعف في الفهم والفقه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو اتباع الظن، أو اتباع الهوى. الذي معنا الآن الصوفية أصل الضلال هنا اتباع الذوق والوجد، اختاروا طريق السلوك وبعدوا عن طريق الله عز وجل، فكلما استحسنوه من يتذوقونه ويجدونه ويتلذذون به جعلوه هو طريقهم ومنهجهم وتركوا المنهج الرباني. فيأتي شيخ الإسلام ليبين لهم: نحن أهل السنة والجماعة عندنا أيضا وجد وذوق، لكن الفارق بين الوجد عندنا والذوق أننا نحن وجدنا وذوقنا وذوقنا في إطار كتاب الله عز وجل. واستدل المصنف، وهذا من أبدأ من بديع الاستدلال، بحديث صلى الله عليه وسلم على ثلاثة: من كنا فيه وجد، هذا وجه الشاهد، وجد الوجد حلاوة الإيمان. ما هو حلاوة الإيمان والوجد عندنا؟ من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحب إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هناك عندنا وجد، لكن الوجد مقيد بضوابط حب الله ورسوله. يحب المرء في صلى الله عليه وسلم ولا يحب المرء إلا لله، يكره أن يعود في الكفر، دائرة الشرع. وأيضا عندنا ذوق، عندنا ذوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان. من هو الذي يذوق طعم الإيمان؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا منهجا سار عليه وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد اتباع شرعه، اتباع سنته. فهذا هو الذوق الحقيقي، ليس ذوق الصوفية والوجد الذين كل منهما يجعل في طائفته ذوقا خاصا به ووجدا خاصا به، سلوكا خاصا به، رياضات معينة، أفعال معينة ليس لها علاقة بالأمر والشرع. فيأتي هنا المصنف ليبين لهم: نحن أيضا لنا ذوق وجد، بس الفارق بأن ضلالكم ذوقكم ووجدكم كان كل محب لو تركنا الأمر لكل مخلوق فكل مخلوق يتغير الذوق عنده، المخلوق يتغير ذوقه ووجده، يستحسن ما يستحسن، لكن الذوق والوجد عندنا منضبط بضوابط الشرع التي وضعها لنا الشارع. فهذا الفارق بيننا وبينكم، أنتم لكم ذوق ووجد ولكنهم ليس منضبطا بالشرع. كل منكم في كل طائفة تجد كل طائفة لها ذوق ووجد، كل إمام عندهم وكل شيخ له ذوق ووجد، أما نحن الذوق عندنا والوجد له ضابط واحد. ثم قال: وأما أهل الكفر والبدع والشهوات، انتبه، ثلاثة: أهل الكفر والبدع والشهوات، تقسيم بديع، يعني قد يصل الأمر للكفر أو قد يصل للبدعة، أو صاحب هوى شهوة ولم يرتقي للبدعة أو للكفر، هؤلاء الثلاثة فكل بحسبه كما قال شيخ الإسلام. قيل لسفيان ابن عيينة: ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم؟ فقال: أنسيت قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أو نحو هذا من الكلام. هذا كلام مهم جدا لشيخ سفيان بن عيينة من أئمة من علماء السلف رحمة الله عليه، لما سئل يعني يستعجبون هؤلاء الذين عندهم الوجد والذوق والأقيسة كيف يحبون هذه المحبة للطواغيتين الذين يسيرون خلفهم؟ فاستشهد سفيان بن عيينة قال لما ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لهذه الأهواء. وتجد فعلا المتبوع يحب التابع حبا شديدا أو حريص جدا على المنهج اللي هو فيه، يحبه حبا جما لا يستطيع أن يفارقه، سواء كان منهج كفري أو فيه بدع أو شهوات. فبين من قوله سبحانه وتعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، هم عبدوا العجل، وهؤلاء الذين تركهم موسى عليه السلام وذهب ليكلم يكلم موسى ربه ويكلمه الله عز وجل، فهؤلاء من قومه أضلهم السامري فجعلهم يعبدون العجل. عجل يعني حيوان ظاهر بأنه عجل، ومع ذلك قال الله عز وجل وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، يعني أشرب في قلوبهم حب هذا العجل الذي هو كفر. وهذه يعني لا يبين بأنه لا عجب، فإن هؤلاء عندما تنظر إليهم فيهم في من ضلالة، لأنهم قبلهم وأنهم كانوا يعبدون العجل، ومع ذلك بين الله عز وجل بأنهم أشربوا بهذا الحب. كذلك كل من كان يتبع طاغوت أو يتبع غير ذلك من الأشياء التي تخالف الكتاب والسنة تجد قلبه يعني مشبع بهؤلاء، يعني مشبع بما يحبه من غير الله عز وجل. واستدل أيضا باستدلال بقوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا. فهؤلاء أيضا اتخذوا هذا الطواغيت وأحبوهم أشد من حبهم لله عز وجل، هم أندادا كما قال الله عز وجل. فبين الضابط في قوله سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هذا الضابط مهم، فإن لم يستجيبوا لك، إذا دعوتهم فلم يستجيبوا لك فاعلم أنهم يتبعون الهوى. وهذا إلى يومنا هذا، لما تتكلم مع أحد وتأتي به إلى الكتاب والسنة وتبين له الكتاب والسنة فإن لم يستجيب للكتاب والسنة فاعلم أنما يتبع الهوى، يريد أن يتبع مذهب معين، طائفة معينة، أو شيخ معين تقدم له الكتاب والسنة فيعرض عنه، فاعلم كما قال الله عز وجل إن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله عز وجل. ثم بين المسألة الثانية كما بينا، إما عدم الفهم أصل الضلال أو اتباع الهوى أو الظلم، وقال سبحانه وتعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، اثنين الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الضلال سبب الاثنين، إما سوء الظن بالله عز وجل ويتبعون الظن أو ما تهوى الأنفس الهوى. أدى ذلك لإيش؟ كما قال المصنف ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان، بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب المردان ومحب النسوان، وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. أدى اتباعهم للهوى والذوق والوجد الذين هم اختاروه بأنفسهم وشدة حبهم لذلك، أصبح تطور بهم المسألة فأصبح يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة وغير ذلك. لذلك تجد في كل يعني أماكنهم جمعياتهم وخلواتهم وحضراتهم يستمعون لهذه الأصوات، المعازف والمغاني والعياذ بالله والرقص والأشياء التي فيها جمال الصوت أو غير ذلك، يتلذذون ويتعلقون بهذه الأصوات بسماعها، والطرب والأغاني والأناشيد والطبل والمزامير. وقد يكون الذي يفعل ذلك هو من أفسق الناس، لكن هم يفضلونه ويعظمونه عندهم. ويقدمونه على الكتاب والسنة. فهؤلاء ابتعدوا عن الكتاب والسنة في الغاية وفي الوسيلة. في الغاية بأنهم تركوا الحقيقة الدينية الأوامر والنواهي وهي مقصد العبادة، تركوا العبادات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكذلك في الوسيلة، فجعلوا الوسيلة التي يريدون أن يعني يرتقوا بها للحقيقة الكونية وإلى الله عز وجل، كل الوسيلة هي الذوق والوجد وما يترتب عليه من سماع من معاصي وذنوب توصلهم بذلك من أصوات وطرب وغناء ورقص، يتعبدون بها لله عز وجل، يظنون ذلك عبادة، هو ابتداع وليس عبادة، هو ابتداع في دين الله عز وجل. فهم كما قال شيخ الإسلام يشترك فيها هذه المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان، بل يشترك فيها هؤلاء أصل محب الرحمن والأوثان ومحب الصربان ومحب الأوطان ومحب الإخوان والمردان والنسوان، هذه محبة، لكن كيف أنت تحب في فارق أن تحب بالمحبة الشرعية التي بين الله عز وجل وتحب بالذوق والوجد والمخالفات. فقال شيخ الإسلام: فالمخالف لما بعث به رسوله من عبادته وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه الله، كما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لم يغنوا عنك من الله شيئا، إلى قوله تعالى: والله ولي المتقين. بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله، وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبر الله به عن المشركين كما تقدم. هذا كله تتم للطائفة التي بدأنا الحديث عنها، بأنه يبين بأن هؤلاء يخالفون ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة والطاعة، لأن الله عز وجل قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالمسلم عليه أن يتبع ما شرعه الله عز وجل، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، لأن الله عز وجل يخاطب يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، يعني أنزلنا لك شريعة فاتبعها، وهذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر للأمة جميعا. فالمسلم هو الذي يتبع شرع الله عز وجل ولا يتبع الهوى. فالذي لا يتبع دين الله عز وجل وشرعه كما هو في الطائفة التي معنا الآن اللي هي الصوفية، إما يتبع الحقيقة التي يقولون عليها ولا يتبع الشريعة ويقول هذه الحقيقة للخواص ويتركون هذه الشريعة التي جاءت للعوام، وهذه البدعة التي ابتدعوها يجعلون لهم الحقيقة ويترفعون عن التكاليف ويجعلون الشريعة لعوام الناس، أو يفعلون كما فعل المشركين عندما تقول لهم: لماذا لا تعبد الله، لماذا لا تنكر على أهل المعاصي، يحتجون بالقدر فيكونون جبريا. قال الله عز وجل فيهم: إنهم لم يغنوا عنك من الله شيئا، ثم قال: والله ولي المتقين. أي لو اتبعت أهواءهم وتركت الشريعة لن يغنوا عنك يوم القيامة من الله شيئا، ولن يخلصوك من عذاب الله عز وجل. وبين: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يبين هذه الآية من أهم الآيات: أم لهم شركاء شرعوا. لماذا؟ التشريع والحكم حق خالص لله عز وجل لا ينازع فيه أحد، الله عز وجل هو الذي شرع لنا العبادة وشرع لنا الأحكام، من صفات ربوبية الله عز وجل بأن ألا له الحكم، ألا له الخلق والأمر، فالأمر هنا والحكم وله التشريع. فمن شرع مع الله عز وجل أو شرع بغير ما أذن الله له عز وجل كان هذا من الشرك، لأنه اشترك مع الله عز وجل في خاصية من خاصية في صفة من صفاتي وصفات التشريع لا يكون إلا لله عز وجل. قال الله عز وجل فيهم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به، هؤلاء الذين شرعوا أحلوا لهم وحرموا لهم، كما جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان نصرانيا، فقرا عليه قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا إلى آخر الآيات. فقال له عدي يا رسول الله ما عبدناهم، ما كنا نسجد لهم ونسبح لهم، وكما جاء في الحديث قال ألم يحل لكم الحرام؟ قال نعم. ويحرم عليكم الحلال؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم من دون الله، لأن من يشرع ويحل الحرام ويحرم الحلال هذا طاغوت من طواغيت الله عز وجل. فهذه الطائفة التي بينها لها أمران، إما أنها تحتج بالقدر الكوني على الشريعة أو هؤلاء إذا نزعتهم، أو يبتدعون ما ابتدعوه في ترك الأوامر الشرعية بحجة أنهم من الخاصة. ثم يبين طائفة أخرى، قال ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم قدرا وهم مستمسكون بالدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة، لكن يغلطون في ترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة، ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك، مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة، بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك، وهذا غلط عظيم. هذه طائفة أخرى، صنف آخر عندهم، وقال أعلاهم قدرا، وهذه نقطة نبين أعلاهم قدرا ليس هذا استحسانا من شيخ الإسلام لهم، هذا دأب أهل العلم أحيانا، وهذه تجدوها في الحديث وفي الفقه عندما يتكلم عن حديث في باب معين فيقول هذا الحديث أحسن ما في الباب أو هذا أصح ما ذكر في الباب، ليس معنى أن يقول المحدث أو العالم هذا الحديث أحسن ما في الباب أو أصح أن هذا الحديث صحيح أو حسن، لا، ويقصد هذا أفضل ما قيل في الباب، أفضل ما قيل في هذا الباب يتكلم عنه في المسألة هذا الحديث، لكن ليس معناه أن هذا أحسن أي حسن أو صحيح وهو تصحيح. هذه اللفظة لابد ينتبه إليها طالب العلم ليفهم عندما يقرأ العلماء أو الحديث تحديدا، ليس معنى أن يقول أحسن أو أصح ما في الباب، لا، ويقصد أن يقول جاءت أحاديث أخرى كثيرة في الباب هذا أصحهم أو أفضلهم عن الباقي وهذا أحسنهم، لكن هذا ليس تحسينا أو تصحيحا، ليس هذا معنى الكلام. هنا أيضا قول الشيخ الإسلام من هؤلاء طائفة هم أعلاهم قدرا، ويقصد بأنهم أقل في الضلال أو أقل في القدر الذي هم فيه من الضلال، لكن كلهم كما بين في آخر الكلام قال وهذا غلط هذا عظيم. لنهاية الطائفة، وهذه يعني قد يكون الطائفة هذه موجودة أكثر في زمننا، نحن نقترب إلى ما نراه أكثر، إن هؤلاء مستمسكون بالدين، يعني إيش؟ يعني يفعلون أوامر ونواهي، يأتون بعبادات، تجد حريص جدا على العبادات، يفعل أوامر والنواهي كما قال، يأتي بالفرائض المشهورة ويجتنب المحرمات، يأتي يفعل، وتجد على عبادة وعلى طاعة وعلى يعني تقى وورع وملازمة للعبادات، ولكن ضلوا أيضا في مسألة القدر لأنهم تركوا الأسباب، أنكروا الأسباب، لم يعملوا بالأسباب في الشرع، ظنا منهم بأن العارف منهم إذا وصل هذه المرحلة من العبادة وتعلق بالله عز وجل لا حاجة له في الأسباب، إن كل شيء بقدر الله عز وجل، كل شيء مقدر سيكون، فيتركون الأسباب فيعتقدون التوكل هو ترك الأسباب، بل أنهم يعتقدون الدعاء، يتركون الدعاء لا يدعون، يقول لا حاجة للدعاء، لا حاجة للتوكل، لا حاجة للإنابة، لا حاجة للاستعاذة، لا حاجة للاستغاثة، كل هذا لا حاجة له لأن القدر واقع سيكون، فيتركون الأسباب الموصلة للقدر. فهنا جاء ضلالهم هذه الطائفة من هذا الباب، ليس من باب الأوامر والنواهي، يفعلون الأوامر والنواهي وتجدهم أشد الناس في ذلك أو يعني حريصين على ذلك، لكن في هذا الباب وقعوا فيه. فلا يأمرون بالأسباب ولا يتخذون الأسباب ويتركون كل الأسباب المعينة على ذلك، ويقولون الشبهة عندهم لا حاجة لنا في أخذ الأسباب، القدر موجود واقع لا محالة، فالأسباب لن تنفع ولن تمنع شيئا ولن تأتي بشيء. وأيضا يقولون اتخاذ الأسباب هذا من مقامات العامة، أما الخاصة العارفين عندهم الذي وصلوا وارتقوا لا حاجة لهم باتخاذ الأسباب، لأنهم علموا أن كل شيء من الله عز وجل، أفعال العباد أفعال الله، الجبر أيضا، ولكن ليسوا بالجبرية الكاملة، لأن الجبرية الكاملة يتركون الأمر والنواهي، هؤلاء لا حريصين على الأمر والنواهي يفعلونها، لكن ضلوا في هذا الباب فقط. والصحيح أنه لا تعارض بين اتخاذ الأسباب وبين العبودية، كما أنه لا تعارض بين فعل السبب وبين الإيمان بالقدر أو القدر. نحن نؤمن بالقدر والقدر ونعلم أن كل شيء واقع لا محالة، وأن الله قد قدر كل شيء وكتب كل شيء، ولكن هذا لا يمنعنا من الأخذ بالأسباب، لأن فعل الأسباب من القضاء والقدر، كما قلنا سابقا عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي قال هي من القضاء هي من القدر. ثم يقول المصنف ليرد عليهم في هذا الكلام، قال فإن الله قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب أبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير فقالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل صلى الله عليه وسلم ونتكل على الكتاب، فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. فما أمر الله به عبادة من الأسباب فهو عبادة، والتوكل مقرون بالعبادة كما قال في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وقول شعيب عليه السلام عليه توكلت وإليه أنيب. هنا يرد شيخ الإسلام رحمة الله عليه على هؤلاء الطائفة الذين أتوا كما قلنا بالأوامر والنواهي ويفعلون العبادات، ولكن جاءوا في مسألة الأسباب والقدر وقالوا لا نأخذ بالأسباب، فجاء بهذه الآيات قال فإن الله قبله قوله إن الله قدر الأشياء بالأسباب، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فبين الله عز وجل بأن العمل سبب لدخول الجنة. هو نعم ليس ثمنية كما قال المعتزلة وجعلوا المسألة على الأجرة ويقولون العمل مقابل الجنة كأنه ثمن للجنة، وهذا الكلام خطأ، لكن نقول العمل سبب لدخول الجنة، وبدون عمل لن يدخل المرء الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، أو في قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أعمال، جعل الله عز وجل سبب. قال الله عز وجل وعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخير إلى آخر الآيات، أسباب أمرنا الله عز وجل بها أن نتخذها حتى نصل إلى الجنة وحتى نتجنب النار. قال الله عز وجل أو عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد من الحديث، إن الله خلق للجنة أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب أبائهم، يعني يبين إيش؟ أن الجنة أهل الجنة خلقوا وعلموا وهم في أصلاب الآباء كتبوا. ثم قال هذا الشاهد وبعمل أهل الجنة يعملون، لم يقل وقف عند هذا الكلام، لا قال وبعمل أهل الجنة يعملون، يبقى لابد من عمل. لو كانت المسألة على أنه قدر سابقا ولا نحتاج لعمل لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبعمل أهل الجنة يعملون، لابد من العمل. ولما سئل تصريحا من الصحابة رضوان الله عليهم بأن الله قد أخبرهم النبي أن الله قد كتب المقادير، فقالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب، تصريح كل شيء كتب، فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما إن كان من كان من أهل السعادة سيسره الله عز وجل لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لأهل الشقاوة. فهذا يدل على أن الكتاب والسنة يأمرون باتخاذ الأسباب ولا يركن المرء لما قدر كونه. ثم رد شيخ الإسلام بالآيات في مسألة التوكل، لأنهم يقولون لا داعي لك تتوكل، لا داعي للدعاء، حتى أن الحديث الذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه معاذ وقال له لا تدع دبر كل صلاة الله أن تقول الله معيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا عندهم في هذه الطائفة لا حاجة لك إليه فيه، لا حاجة أنك تدعو، الدعاء لن يزيد ولن ينقص شيئا. فهؤلاء ضلوا في هذا الباب، قال الله عز وجل فاعبده وتوكل عليه، فجعل الأمر بالعبادة والأمر بالتوكل أيضا، لأن التوكل من العبادة. وأيضا قال في قوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وفي قول شعيب عليه السلام عليه توكلت وإليه أنيب، كل هذه آيات وأدلة تدل على أن التوكل سبب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالتقوى والتوكل سبب للخروج من الشدائد، والتوكل أيضا سبب، والتوفيق أيضا سبب، كل هذه أسباب لابد أن يفعلها المرء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، قدم أعطى واتقى وصدق سيسر لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذا أخذ بأسباب السعادة فكان من أهل السعادة، وهذا أخذ بأسباب الشقاوة فكان من أهل الشقاوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، حديث عند مسلم. ثم بين طائفة أخرى مر عليها سريعا، قال هؤلاء مرتكب مرتبة التاركين للمستحبات دون الواجبات. قال فيها المصنف رحمة الله عليه ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات فتنتقص بقدر ذلك، هذه طائفة الرابعة التي يأتي بالواجبات ولكن يترك المستحبات من الأعمال ظنا أن هذا من التوكل، أيضا ظن خطأ في مسألة القدر وفي التوكل بأن عندما يترك المستحب كأنه يعني هذا من التوكل، وهذا أيضا يلحق بالأولى ومرتبة أقل يعني من الأولى، لأن هؤلاء أيضا المستحبات مع الواجبات هي سبب من الأسباب، يعني قالوا كأنه يكفيه الواجبات وهو الذي يدخل به يعني الجنة ولا ويترك المستحبات. وطائفة أخرى قال ومنهم طائفة قد تترك ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك، فيشتغل أحدهم عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك. هذه طائفة أخرى، فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه، وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت، كما قال الزهري كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، وذلك أن السنة كما قال مالك مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. هذه الطائفة اللي هي الأخيرة عنده ذكرها يشتغلون عن العبادة بالخوارق، خوارق العادات. يأتي عادة كرامة مثلا عندهم مكاشفة، قد يوفق من الله عز وجل ليحصل له شيء من الكرامات، فبدل أن يحمد الله عز وجل على ذلك ويشكر الله ويزيد في العمل الصالح عندما يأتي كرامة، تجد قلبه ينشغل بها ويتعلق بها ويفكر فيها في كل وقت ويجعلها ديدنا عنده مستمر، يتكلم عنها ويجتمع عليها الناس ويترك الشكر على هذه الكرامة وعلى هذه العبادة. وقد لا تكون كرامة ولا عبادة، قد تكون من تلبيس الشيطان له، فالشيطان يلبس في كل شيء، في أبواب الخير يلبس، في العلم يلبس، في العمل يلبس، في القراءة يلبس، في الدعوة يلبس، في أصل يأتيك ليخرج الناس عن أصل الدين، أو يخرج الناس عن الواجبات عن المستحبات، فإن لم يستطع يشغله بالأوامر التافهة التي لا قيمة لها، فيشغله عن العمل الصالح بأشياء تائفة تافهة حتى يضيع عليه الوقت. فلا يسكت الشيطان، لابد أن لا يترك الإنسان في راحة ولا فلاح ولا نجاة ولا طمأنينة ولا سعادة، كلما يقترب منها يأتيه الشيطان ليشوش عليه. طب ما النجاة؟ بيّنها شيخ الإسلام في هنا ونقلها عن مالك وعن الزهري، إمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة والزهري، قال هؤلاء أصحاب الطوائف هذه كلها التي انتهجت هذا المنهج السلوك والتوجه والوجد والذوق وكل ذلك كما بينا، كيف ينجو العبد؟ ينجو بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت، كما قال الزهري: كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. الاعتصام بالسنة نجاة، وهذا هو الحق. كلما اشتدت الفتن فلن تنجيك الفتن من الفتن إلا السنة، جاءت تصريحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبو داود، قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا هو الذهب الذي لابد أن المرء يعض عليه. عندما تظهر الفتن والشرور لا نجاة إلا التمسك بالسنة. أعظم سبب أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو يأخذ به المرء، التمسك بالسنة. هؤلاء يتركون فيقولون: إن قدر لي الهداية اهتديت، وإن قدر الله لي عز وجل الضلالة نعوذ بالله من ذلك قد ضللت، ويتركون السنة على هذا على ما هم عليه، يحتجون أيضا بالقدر. لذلك جاء شيخ الإسلام يبين كما أن السنة جاءت هي التمسك بالسنة هي أعظم الأسباب، لذلك قال الأئمة ومنهم إمام مالك: التمسك بالسنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. مثال بديع جدا من إمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه، كأنه يبين بأن من تمسك بالسنة كأنه مثل الذي ركب مع نوح عليه السلام في السفينة، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى وهو يناجي ابنه يقول: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. غرق معهم ابن نوح، غرق لماذا؟ تدبروا هذه الآيات، غرق لأنه ترك السبب الذي أمر الله عز وجل به نوح. الله أمر نوح عليه السلام بأن يبني السفينة وهي على البر أولا ويصنعها، ولم يكن كان يسخرون منه، ثم نزلت السفينة في المياه، فقال نوح عليه السلام لابنه: اركب معنا، هذا هو السبب للنجاة، لا سبب غيره. أبى فترك السبب الذي أمر الله عز وجل به نوح ونوح يدل ابنه عليه اركب معنا، فترك. فلما ترك السبب الذي هو الذي أمر الله عز وجل به غرق مع الكافرين. كذلك السنة، من ترك السنة وقت الفتن، كما ترك ابن نوح وقت النجاة، ما كان فيها وقتها غير سفينة نوح، لذا كل من ركب مع نوح كان هم أهل الإيمان بعدك في الأرض، حتى انقلوا أن نوح نزل، يعني كان أتباعه كلهم مؤمنون بعد ذلك، منهم الذين نجوا معهم، فلم يكن كفار بعد ذلك في هذا الوقت، حتى ظهر الكفر والشرك بعد ذلك. كان كل من نجى مع نوح من أهل الإيمان. أشد الفتن الطوفان، كذلك وقت الفتن النجاة الوحيدة من وقت الفتن التمسك بالسنة. لن ينجى أحد إلا بالتمسك بالسنة. لذلك يجب على المرء وطالب العلم أن يعلم منهج السنة. من حباه الله العلم ووفقه إلى معرفة سيكون على أرض ثابتة. تأتي الفتن، هو متبع لمنهج السلف ومنهج السنة ومتمسك بالسنة ينجو. فكان على حري بأننا لابد أن نتعلم ونثبت في منهج السنة أو في السنة منهج السلف الذي هو أصله السنة، حتى نكون على ما سبقونا من المهاجرين والأنصار، ونكون من الذين اتبعوهم بإحسان. فحتى تتبعهم بالإحسان لابد تعرف المنهج. حتى يكون اتباعك لهم اتباعا صحيح فتتعلم. لذلك تعلم منهج العقيدة الصحيح سبب من الأسباب التي ينجو بها المرء عند الفتن. لا يتخبط، لا يسأل فلان قال وفلان قال، طب ما الصح ما الخطأ أين فيه، فتجده يسير مع كل ناعق أو يسير مع كل رأي. لكن عندما يتعلم المنهج السلف والمنهج الحقيقي تجد ثابت على هذه الأرض. فكل هذه الأمور مهمة جدا أن يعني المرء يبينها، كما بينها الزهري والإمام مالك، بأن معرفة منهج السلف في الفتن هو المنجاة، هو الذي يعصم المرء، يرى ينظر في المسألة ما القول فيها في السنة ويتبع ولا ينظر لغير ذلك. ثم قال المصنف، وإن كنا ممكن نرجئ ذلك، شروط صحة العبادة. وهو تكلم عن حقيقة العبادة الشرعية وأركانها، فقال قليلا: والعبادة والطاعة والاستقامة، قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد، ولها أصلان: أحدهم ألا يعبد إلا الله، والثاني أن يعبد بما أمر وشرع، لا يعبد بغير ذلك من الأهواء والظنون والبدع. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الكلام بدأ يتكلم في صحة العبادة كيف تكون، العبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الطريق المستقيم ونحو ذلك من الأسماء، يعني يبين أن الطاعة والعبادة والاستقامة كلها أسماء لا مقصود واحد وهي العبادة. والعبادة لن تتحقق إلا بأصلين. هؤلاء تكلم فيه أهل العلم كثيرا ولهم كتب، ولا بد أن يضبطهم المرء. الأصل الأول قال أن لا يعبد إلا الله، أي الإخلاص، الإخلاص في العبادة لله عز وجل وفي القصد والنية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الإخلاص شرط أو ركن من لابد هذا الأصل الأول في أي عبادة، والثاني أن يعبد بما أمر وشرع وشرع لا بغير ذلك من البدع، أن يعبد بما أمر وشرع لا بغير ذلك من البدع، وهي المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا تقع في البدع. فأي عبادة حتى تكون صحيحة لابد لها من الأصلين، الإخلاص لله عز وجل واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى كما قلنا وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والثانية أيضا كما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي باطل فاسد مردود لا يقبل. والآيات كثر قال فيها المصنف سبحان قول الله عز وجل بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه لا خوف عليهم يحزنون. الاثنين بلى من أسلم وجهه لله أي مخلص الإخلاص وجهه لله، أسلم استسلم أخلص العمل انقاد وهو محسن أي وهو متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إيش النتيجة؟ قال الله عز وجل فله أجره عند ربه الأجر ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يوم القيامة. الله نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. آية شملت الأصلين، ولا شك أن الاستدلال بالقرآن يقدم على أي شيء. وأيضا من قوله من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن أيضا، واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لا توجد بدعة حسنة وبدعة سيئة، في الاصطلاح وفي الشرع كل بدعة ضلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل وكل من ألفاظ العموم، كل بدعة ضلالة. وإياكم ومحدثات الأمور. فشروط صحة العبادة كما قال المصنف أن يعبد، أن لا يعبد إلا الله، وأن يعبد بما أمر وشرع حتى لا يقع المرء في العبادة لا بغير ذلك من البدع. لذلك كما قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنهم إنما يبتغون أهواءهم، يريدون الهوى. لا تكون الهداية أبدا إلا باستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم وباتباع الله عز وجل كما قال المصنف قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأيضا ذكر الآيات وقال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. كل هذا الكلام يبين ما تكلمنا فيه في مسألة أن الأصلين الإخلاص واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال فمن كان من البدع في الدين، قال تعالى قال فالعمل الصالح هو الإحسان وفعل الحسنات، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. فما كان من البدع في الدين التي ليست مشروعة فإن الله لا يحبها ولا رسوله، ولا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح. كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح. يعني كأنه يقول بأن العمل الصالح هو ما كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل السيء الذي هو فيه المعاصي والفواحش والسرقة وغير ذلك والابتداع سواء كان من الذنوب والمعاصي أو كان من البدع هذا لا شك أنه عمل سيء، هذا ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح. أما قوله ولا يشرك بعبادة ربي أحدا وقوله أما قوله لا ولا يشرك بعبادة ربي أحد، وقوله أسلم وجهه لله، قول المصنف فهو إخلاص للدين لله وحده. وكان عمر بن الخطاب يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. هذا الآن يستشهد المصنف من أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا. صالحا يعني إيش؟ صحيحا، يعني فيه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه بدعة. قال اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، الشرط الأول أو الأصل الأول. وإن كان هنا قدم الصلاح على أنه يعني باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجعله خالصا، هذا ليس تقديم، لأن الواو لا تفيد الترتيب، تفيد الاشتراك فقط أو المغايرة، فهو ليس ترتيبا. واجعله لوجهك خالصا، لكن من مناسبة الكلام أنه أيضا هذا الأصل الإخلاص ألا يكون فيه شركا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، هذا معطوف أيضا على الإخلاص، أي يكون العمل كله لله عز وجل. ثم نختم بقول الفضيل بن عياض الذي قال فيه المصنف، وقال الفضيل بن عياض في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، سئل الفضيل قال أخلصه وأصوبه، تفسيره للآية. قالوا يا أبا علي، كنية الفضيل، ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن كان العمل إن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. هذا الآية مهمة جدا، قوله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا. المسألة ليست على الكثرة ولكن على الحسن. فسئل أو هو فسرها للفضيل بن عياض أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. فسألوه يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ بينا قد تأتي بالعمل خالصا هو لله، لكن أنت صاحب بدعة فيه، تريد الله عز وجل، لكن لا تسير على سنة وسلم، لا تأتي بالعبادة على الوجه الصحيح، تخترع في العبادة، تأتي بذكر في غير موعده، تأتي بيوم ليس فيه عبادة وتخصصه عبادة، كمن يقوم الليل في نصف من شعبان، ولا يأتي فيها دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتج ببعض أفعال التابعين أو بعض من كان في الشام ولا في العراق، وهذا ليس بسنة. لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كانت هذه الليلة فيها عبادة لقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها وأرشدنا، لقام الصحابة رضوان عليهم، ولم يأتي بهم أحد من الأئمة. وإن استحسن وقالوا بأنه يستحسن فيها شيء، العبرة بقال الله قال الرسول، ليس بقول أحد، كان من كان. فأن يأتي بعبادة في وقت معين أو ذكر معين أو يخصص أمرا معين حتى وإن كان لله، فهذا لم يكن صوابا، لأنه لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والعكس، قد يأتي بالعمل صحيحا، تقوم كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون قراءتهم إلى قراءتكم، أو تلاواتهم إلى تلاواتكم، أو صلاتهم إلى صلاتكم، عبادة، عباد، كانوا عباد أو هم عباد، وتحقرون عبادتكم إلى عبادتهم، ومع ذلك لم يكن خالصا لله عز وجل، بل للهوى، يتبعون الهوى، يريدون أمرا عندهم، منهج يتبعونهم، وإن أتوا بالعبادة وفق السنة لكن هي ليست لله عز وجل. فكذلك العمل لا ينخدع المرء بأنه تراه قائما أو صحيحا ولكن لم يكن لله، مراء، شهرة، سمعة، غير ذلك، مراءة لله عز وجل. فبين الفضيل بأن المسألة ليست على الكسرة ولكن هي على الحسن، أحسن عملا، قول الله عز وجل، مهم هذا الضابط جدا، فأن يكون على السنة وأن يكون لله عز وجل. هذا آخر الكلام في هذا الجزء، ونقف عند مسألة أو يعني جزء مهم سيتكلم عن العام والخاص، وإن كان هو مسألة أصولية لكن هو يبينها في العقيدة في عطف بعض الآيات أو بعض الأشياء تأتي عامة ثم يعطف عليها بالخاص، فما العلة من ذلك. ونقف عند قوله فإن قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة فلماذا عطف عليها غيرها كقوله إياك نعبد وإياك نستعين. نقف عند هذا و... قولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.